السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الذهب والفضة. ولا زكاة فيما دون 200 درهم إلا أن يكون في ملكه ذهب أو عروض للتجارة فيتم به، وكذلك دون 20 مثقالا، فإذا تمت ففيها ربع العشر وفي زيادتها وإن قلت. وليس في حلي المرأة زكاة إذا كان مما تلبسه أو تعيره، وليس في حلية سيف الرجل ومنطقته وخاتمه زكاة. والمتخذ آنية الذهب والفضة عاص وفيها الزكاة، وما كان من الركاز وهو دفن الجاهلية قل أو كثر ففيه الخمس، ففيه الخمس لأهل الصدقات وباقيه له. وإذا أخرج من المعادن من الذهب 20 مثقالا أو من الورق 200 درهم أو قيمة ذلك من الرصاص أو الزئبق أو الصفر أو غير ذلك مما يستخرج من الأرض، فعليه الزكاة من وقته، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الذهب والفضة. زكاة الذهب والفضة والمراد بهما النقدان، أصول النقود التي يتعاوض بها الناس ويشترون بها ويملكون ما يحتاجون إليه، وهما مثل ما ذكرنا النقدان، الدراهم والدنانير، سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة. وفي حكمها البديل، لأن البدل له حكم المبدل من العملات الورقية وغيرها، يعني استعمل مواد للتعامل بها من القدم غير الذهب والفضة، من الحديد والصفر والنحاس والجلود، وجد ما يتعامل به لها قيمة معروفة ومتفق عليها ومتعارف عليها، إذا بلغت قيمتها قيمة نصاب الذهب أو الفضة وجبت فيها الزكاة. ومن ذلك ما يتعامل به الناس اليوم من الريالات والدولارات والدراهم والدنانير الورقية، لأنه يوجد دينار ورق، يوجد جنيه ورق، يوجد درهم ورق كالريال والدولار واليورو. المقصود أن كل هذه العملات يجري فيها ما يجري في أصولها من الذهب والفضة، فيتعامل معاملة أصولها، والبدل له حكم المبدل. وكيف تقوم؟ كان في السابق هناك أرصدة من الذهب أو الفضة تجعل في مقابل ما يضرب من هذه العملات الورقية، والآن ترك ذلك وصارت قيمة العملة ما يسمى بوضع البلد الاقتصادي. فإذا كان وضعه بالنسبة لغيره من البلدان مستقر واقتصاده قوي ارتفعت عملته، والعكس بالعكس، إذا تعرض لهزات أو تعرض لضعف في الاقتصاد فإن قيمة هذه العملات تضعف. ونعرف من العملات قبل 30 سنة ما قد يصل إلى 1000 ضعف الآن. الكم بالريال من ليرة لبنانية؟ نعم، كم بالريال تعرف؟ كم؟ 500. كنا نشتري الكتب المكتوب عليها ليرة لبنانية بريال ونصف، نعامل على هذا الأساس، وأمور الدنيا كلها والأرزاق كلها بيد الله جل وعلا، يديل هذا البلد يوما ما يديل عليه، والله جل وعلا لا يغير حتى يغير الناس، حتى يغيروا ما بأنفسهم. قس على هذا كثير من البلدان البعيدة والقريبة، يعني صارت بعض العملات كلا شيء، يعني ما قيمته ريال من الخبز تحتاج إلى أن يكتب بشيك، ما تستطيع تحمل العملات من كثرتها في بعض البلدان. كل هذا سببه تضييع أمر الله جل وعلا. وكان صرف الجنيه المصري 14 ريال لما كنا في الابتدائي، 14 ريال، ويصرفون الجنيه الورقي بجنيه ذهب وزيادة قرشين، ثم الآن أقل من الريال، أظنه 4/4 الريال. المقصود أن البدل له حكم المبدل في كل شيء، لأن نسمع من يقول ويكتب في الصحف أن هذه العملات لا يجري فيها الربا، ليس الذهب ولا فضة، وليس من أصناف المنصوص عليها عند أهل العلم، يكتب هذا ويشاع ويروج له ليرتفع هذا المنكر الشنيع العظيم الذي هو حرب لله ورسوله. الذهب والفضة كان التعامل بين الناس بها، ولا تقوم الحياة إلا بوجودهما، ولذلك لو تسمعون كلام ابن القيم عن الذهب في زاد المعاد شيء في غلو. لماذا؟ لأن حياة الناس تتوقف عليه، لأن الله جعله كما يقول عبر الناس اليوم عصب الحياة. تصور أن ما معك نقود، وش تبي تسوي؟ ولذا جاء الأمر ولا تنس نصيبك من الدنيا، نعم المال الصالح للرجل الصالح. فالإنسان عليه أن ينظر بالتوازن بين دنياه وأخراه، والهدف من إيجاد الجن وخلقهم والإنس تحقيق العبودية لله جل وعلا، لكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو لا تستطيع أن تتعبد إلا بشيء من الدنيا، شيء من نصيبك من الدنيا، فأنت تسعى لتحقيق ما يحقق الهدف. يعني الهدف عند أهل العلم كما جاء منصوصا عليه في قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بينما نجد بعض من له اسم وذكر وشهرة وإن لم يصرح بذلك، لكن تصرفاته تدل على ذلك، يرى أن الهدف عمارة الأرض، عمارة الأرض، وعلى هذا يسعى لهذه العمارة ولو فرط في شيء من الواجبات أو ارتكب في سبيل ذلك بعض المحرمات. فإذا كان الهدف تحقيق العبودية ما نظرنا إلى غيره إلا ما أباحه الله جل وعلا، لكن إذا كان هدف تحقيق عمارة الأرض تجاوزنا لنعمر الأرض. ولذا يكتبون عن الزهد في الدنيا لأنهم يرون أنه مضاد ومناقض لعمارة الأرض، يقول تذكرون هذا خمول وكسل وتضييع لما أمر الله به من عمارة الأرض، هذا تعطيل لهذا الهدف. لكن هل هذا هو الهدف الحقيقي؟ عمارة الأرض وسيلة لعمارة دار الجزاء الثاني، دار الجزاء لتعطيل لدار الجزاء التي هي الآخرة. وكما يقول أهل العلم الجنة والدنيا ضرتان، إذا ملت إلى إحداهما ضررت بالأخرى، لكن ليكن الضرر على الفاني والوفي والنصيب الوافر بل الأوفر للباقي. قال رحمه الله ولا زكاة فيما دون 200 درهم. ما رأيت من تكلم على هذا الباب أفضل مما كتبه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسير آية التوبة، الذين يكنزون الذهب والفضة، ولذلك أحضرناه معنا. فإذا رأيتم أن نقرأ ما كتبه الشيخ وفيه طول قبل أن يقرأ ما في الكتاب، فيه طول وفيه أدلة وفيه أدلة عقلية ونقلية، يبحث هذه المسائل من كل وجه. فإذا رأيتم قراءته فالأمر إليكم، من رأيتم من نقرأ منه بعض الأمور المشكلة فالذي ترونه، إن رأيتم من نؤجله إلى أن ننتهي من شرح الباب، لكن التصور الظاهر سيكون في ما كتبه الشيخ، ثم مع ذلك نستفيد منه في شرح الكتاب ويكون لدينا تصور واضح عن الباب. بلى جزاك الله خير. أقول لو قرئ كله جزاك الله خير، نقرأ ما كتبه الشيخ، والله جزاك الله خير لك الفضل، ومع ذلك نرجع إلى شرح الباب. لكن ما أظن بيمدينا اليوم على قراءة ما كتبه الشيخ، لأن يعني فيه شيء من الطول، لكنه كلام نفيس لا يوجد مثله في كتاب آخر. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، الآية أظهر الأقوال وأقربها للصواب في معنى يكنزون في هذه الآية الكريمة أن المراد بكنزهم الذهب والفضة وعدم إنفاقهم لها في سبيل الله أنهم لا يؤدون زكاتهما. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: وأما الكنز وما الكنز؟ نعم استفهام، وما الكنز؟ لا عندي وأما، لأن بعد علامة استفهام عندك. لا ليس في علامة استفهام، ما في علامة استفهام، أجل تصحيح. طيب أضع عليه إشارة يا شيخ؟ لا لا أنا اللي أضع، لأن كان واضح أوضع عندي، لأن عندك صح، لأن صححت لما. وأما الكنز بعدها جاء الفاصلة. إيه طيب، لأن هذه الطبعة الأولى اللي معي وصورت بالتي معك وصححت. نعم. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: وأما الكنز فقال مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: هو المال الذي لا تؤدى زكاته. وروى الثوري وغيره عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: ما أدي زكاته فليس بكنز، وإن كان تحت سبع أراضين، وما كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز. وقد روي هذا عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة موقوفا ومرفوعا. وقال: من يجد الكنز؟ الذي يجد الكنز وسيأتي الكلام عليه ما يعرف عند أهل العلم بالركاز، وجاءت به النصوص، تكون سعادته وفرحته غامرة، لأنه وجد شيء ليس فيه تعب ولا مشقة ولا عناء. لكن ماذا عن كنز الجنة؟ الله لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. عندنا الأرض يكسوها التراب، والذي بعده لا بد أن يتأثر بهذا التراب، فإذا كان إذا كانت الجنة ترابها المسك الأذفر فما كنزها؟ نعم. وقال عمر بن الخطاب نحوه: أيما مال أديت زكاته فليس بكنز، وإن كان مدفونا في الأرض، وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه وإن كان على وجه الأرض. انتهى. يعني من حرص ابن آدم على الدنيا تجده يستودع هذه الأموال التي تعب في تحصيلها بطن الأرض، وبعضهم في الجدران يخفون هذه الأموال، ثم لا يستفيدون منهم هم ولا ورثتهم، لا يستفيدون منها، يستفيد منها غيرهم. وفي هذا عبر، عبر تتعب وتكدح وتخزن هذه الأموال في الأواني، وجد أواني مملوءة بالذهب والفضة تعب عليها أصحابها وأربابها، ثم بعد ذلك في النهاية لا لهم ولا لورثتهم، يخفونها عن ورثتهم. لماذا؟ لئلا يتلاعبوا بها. هذا من حرص ابن آدم على الدنيا، وهذا الحرص لا شك أنه وبال عليه وعلى من يعول، يعني يقتر عليهم ويحرمهم مما أوجب الله لهم، ثم في النهاية يأخذه أجنبي. وأيضا في الجدران إذا صف اللبن وضعوا بينه شيء من هذه النقود من الدنانير والدراهم، وغطي بطبقة من الطين، ثم في النهاية إذا جاء الهدم ينتهبه الناس. نعم، الله المستعان. نعم، كيف؟ إيه؟ المقصود أنهم يحصل لهم هذا العذاب، سواء كان عند في القنطرة التي يصفون فيها وينقون من ذنوبهم، أو يدخلون النار ويعذبون بها على قدر جرائمهم، لكن المسلم مآله إلى الجنة. نعم، إلا بقاع قرقر، هذا الإبل يرى مقعده من الجنة ومن النار. نعم، هذا ما يستدل به على أن الذي لا يدفع الزكاة عند الجمهور لا يكفر. نعم. وممن روي عنه هذا القول عكرمة والسدي، ولا شك أن هذا القول أصوب الأقوال، لأن من أدى الحق الواجب في المال الذي هو الزكاة لا يكوى بالباقي إذا أمسكه، لأن الزكاة تطهره، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولأن المواريث ما جعلت إلا في أموال تبقى بعد مالكيها. ومن أصرح الأدلة في ذلك حديث طلحة بن عبيد الله وغيره في قصة الأعرابي أخي بني سعد من هوازن، وهو ضمام بن ثعلبة، لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله فرض عليه الزكاة وقال: هل علي غيرها؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا، إلا أن تطوع. وقوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، وقد قدمنا في البقرة تحقيق أنه ما زاد على الحاجة التي لا بد منها. وقوله: ليس فيما دون خمسة أوسق، الحديث لأن صدقة نكرة في سياق النفي، فهي تعم نفي كل صدقة. وفي الآية أقوال أخر، منها أنها منسوخة بآيات الزكاة، كقوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم الآية. وذكر البخاري هذا القول بالنسخ عن ابن عمر أيضا، وبه قال عمر بن عبد العزيز وعراك بن مالك انتهى. وعن علي أنه قال: 4000 فما دونها نفقة، وما كان أكثر من ذلك فهو كنز. ومذهب أبي ذر رضي الله عنه في هذه الآية معروف، وهو أنه يحرم على الإنسان أن يدخر شيئا فاضلا عن نفقة عياله انتهى. ولذا يتشبث الدعاة إلى الاشتراكية بمذهب أبي ذر، يسمونه الاشتراكي الزاهد، وكتبوا في سيرته على هذا الأساس، وهذا مذهبه أنه يحرم على الإنسان الدخر شيئا فاضلا عن نفقة عياله، لا سيما إذا وجد من يحتاجه من المسلمين. والعلماء يجمعون على أنه إذا وجد من يتضرر من المسلمين ويجوع من المسلمين، أنه لا يجوز لأحد أن يسلمه لهذا الضرر وهذا الجوع ويقدر على إنقاذه، ما مع الاكتفاء وعدم الضرورة اضطرار الإنسان المسلم إلى مال أخيه، إن هذا لا يقول به لا أبو ذر ولا غير أبي ذر، بخلاف من يقهرون الشعوب ويجعلونهم يكدحون ويكدون ليل نهار ولا يعطونهم أجورهم، وإن أخذوا أجرا من غيرهم استولوا عليه ثم وزعوه بينهم وبين غيرهم بالسوية، العامل والعاطل على حد سواء، هذا هو الظلم بعينه. نعم. ولا يخفى أن الدخار ما أديت حقوقه الواجبة لا بأس به، وهو كالضروري عند عامة المسلمين. فإن قيل ما الجواب عما رواه الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال: مات رجل من أهل الصفة وترك دينارين أو درهمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيتان، صلوا على صاحبكم، انتهى. وما رواه قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة صدي بن عجلان قال: مات رجل من أهل الصفة فوجد في مئزره دينار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيه. ثم توفي آخر فوجد في مئزره ديناران، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيتان. وما روى عبد الرزاق وغيره عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبا للذهب تبا للفضة، يقولها ثلاثا. فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: فأي مال نتخذ؟ فقال عمر رضي الله عنه: أنا أعلم لكم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، إن أصحابك قد شق عليهم وقالوا: فأي المال نتخذ؟ فقال: لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة تعين أحدكم على دينه ونحو ذلك من الأحاديث. فالجواب والله تعالى أعلم أن هذا التغليظ كان أولا ثم نسخ بفرض الزكاة، كما ذكره البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما. وعلى كل حال الخبر في سنده شهر بن حوشب ومضاعف عند جمهور أهل العلم، ومهما كان فإن مثل هذا الكلام لا يروق لكثير من كتاب اليوم وما يسمون بالمفكرين، أو لا يعجبهم مثل هذا الكلام، هذا تعطيل للحياة، الله المستعان، هذا الموت بين الأحياء عندهم، والله المستعان. نعم. ها الأخير شهر بن حوشب. نعم. الأول اللي هو حديث علي عن الذي رواه الإمام أحمد، لكن ما ذكر سنده ولا حكم عليه. ما ذكر سنده. نقرأ. نعم اقرأ. وقال ابن حجر في فتح الباري: قال ابن عبد البر: وردت عن أبي ذر آثار كثيرة تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز يذم فاعله، وأن آية الوعيد نزلت في ذلك، وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم وحملوا الوعيد على مانع الزكاة، إلى أن قال: فكان ذلك واجبا في أول الأمر ثم نسخ. ثم ذكر عن شداد بن أوس أنه قال: كان أبو ذر يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الشدة، ثم يخرج إلى قومه ثم يرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسمع الرخصة ويتعلق بالأمر الأول انتهى. وقال بعض العلماء: هي في خصوص أهل الكتاب بدليل اقترانها مع قوله: إن كثيرا من الأحبار والرهبان الآية. فإذا علمت أن التحقيق أن الآية عامة وأنها في من لا يؤدي الزكاة، فاعلم أن المراد بها هو المشار إليه في آيات الزكاة، وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن البيان بالقرآن إذا كان غير واف بالمقصود نتمم البيان من السنة، من حيث إنها بيان للقرآن من حيث إنها بيان للقرآن المبين به، وآيات الزكاة كقوله خذ من أموالهم صدقة الآية، وقوله وآتوا الزكاة، وقوله أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، لا تفي بالبيان فتبينه بالسنة أو نبينه. يا شيخ الظاهر الظاهر فنبينه. وقد قال ابن خويزمنداد المالكي تضمنت هذه الآية زكاة العين، وهي تجب بأربعة شروط: حرية وإسلام وحول ونصاب سليم من الدين، انتهى. وفي بعض هذه الشروط خلاف. مسائل من أحكام هذه الآية الكريمة: المسألة الأولى في قدر نصاب الذهب والفضة، وفي القدر الواجب إخراجه منهما. أما نصاب الفضة فقد أجمع جميع العلماء على أنه 200 درهم شرعي، ووزن الدرهم الشرعي 6 دوانق، وكل 10 دراهم شرعية فهي 7 مثاقيل، والأوقية 40 درهما شرعيا. وكل هذا أجمع عليه المسلمون، فلا عبرة بقول المريسي الذي خرق به الإجماع، وهو اعتبار العدد في الدراهم إلى الوزن، ولا بمن فرد به السرخسي من الشافعية زاعما أنه وجه في المذهب من أن الدراهم المغشوشة إذا بلغت قدرا لو ضم إلى السرخسي المعروف صاحب المبسوط حنفي لكن هذا غيره. نعم. من أن الدراهم المغشوشة إذا بلغت قدرا لو ضم إليه قيمة الغش من نحاس مثلا لبلغ نصابا أن الزكاة تجب فيه، كما نقل عن أبي حنيفة، ولا بقول ابن حبيب الأندلسي إن أهل كل بلد يتعاملون بدراهمهم، ولا بما ذكره ابن عبد البر من اختلاف الوزن بالنسبة إلى دراهم الأندلس وغيرها من دراهم البلاد، لأن النصوص الصحيحة الصريحة التي أجمع عليها المسلمون مبينة أن نصاب الفضة 200 درهم شرعي بالوزن الذي كان معروفا في مكة، انتهى. وكل 7 مثاقيل فهي 10 دراهم. يعني هل المعتبر في نصاب الفضة العدد 200 درهم بغض النظر عن الوزن، أو المعتبر الوزن 5 أواقي ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وفيه أيضا أن النصاب 200 درهم وليس، وإذا نقصت عن، وإذا كانت 90 و100 درهم فليس فيها صدقة إلا يشاء ربها، فقد جاء الوزن وجاء العدد كلها معتبرة، فإذا التقى الوزن مع العدد صار ما لا إشكال فيه، لكن لو وجد العدد ونقص الوزن أو وجد الوزن ونقص العدد فلا بد من تكميل الثاني. لو وجدنا 40 أوقية ضربت 180 درهم أو 100 أو 200 درهم لما وزناها وجدناها 3 أو 4.5 أواقي مثلا، فعلى المقصود أنه لا بد من تحقق الأمرين. فإذا قدر أن هذه الدراهم لما وزناها وجدناها 5 أواقي والوقية 40 درهم يعني 100 درهم، ثم وجدنا فيها شيء من الغش نسبته 5 أو 10%، فلا بد أن نزيد في الوزن والعدد من قدر هذه النسبة. وما ذكره عن بعضهم أنه لا بد من اعتبار قيمة الغش فضة مغشوشة بصفر أو نحاس، يقول اعتبر قيمة هذا الصفر أو هذا النحاس ثم بعد ذلك كمل. والقول المحقق المحرر أنه لا عبرة بها، وأن الاعتبار بالفضة الخالصة والذهب الخالص. نعم. وكل سبعة مثاقيل فهي عشرة دراهم، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق صدقة. ورواه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه، وقد أجمع جميع المسلمين وجمهور أهل اللسان العربي على أن الأنقية 40 درهما، وما ذكره أبو عبيد وغيره من أن الدرهم كان مجهولا قدره حتى جاء عبد الملك بن مروان فجمع العلماء فجعلوا كل 10 دراهم 7 مثاقيل لا يخفى سقوطه، وأنه بلا شك لا يخفى سقوطه. طيب كيف يخرج الناس زكواتهم قبل عبد الملك؟ على أي أساس يخرجون؟ نعم. وما ذكره أبو عبيد وغيره من أن الدرهم كان مجهولا قدره حتى جاء عبد الملك بن مروان فجمع العلماء فجعلوا كل 10 دراهم 7 مثاقيل لا يخفى سقوطه، وأنه لا يمكن أن يكون نصاب الزكاة وقطع السرقة مجهولا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم حتى يحققه عبد الملك. والظاهر أن معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن شيء منها من ضرب الإسلام، وكانت مختلفة الوزن بالنسبة إلى العدد، فعشرة مثلا وزن 10 وعشرة وزن 8، فاتفق الرأي على أن تنقش بكتابة عربية ويصيرونها وزنا واحدا. وقد ذكرنا تحقيق وزن الدرهم في الأنعام، وقال بعض العلماء يغتفر في نصاب الفضة النقص اليسير الذي تروج معه الدراهم رواج الكاملة. وظاهر النصوص أنه لا زكاة إلا في نصاب كامل، لأن الناقص ولو بقليل يصدق عليه أنه دون 5 أواق، والنبي صلى الله عليه وسلم صرح بأن ما دونها ليس فيه صدقة. فإذا حققت النص والإجماع على أن نصاب الفضة 100 درهم شرعي، وهي وزن 140 مثقالا من الفضة الخالصة، فاعلم أن القدر الواجب إخراجه منها 1/4 بإجماع المسلمين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وفي الرقة 1/4 والرقة الفضة. قال البخاري في صحيحه في باب زكاة الغنم: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله الحديث وفيه: وفي الرقة 1/4، وهو نص صريح صحيح أجمع عليه جميع المسلمين. فتحصل أنه لا خلاف بين المسلمين في وجوب الزكاة في الفضة، ولا خلاف بينهم في أن نصابها 200 درهم شرعي، ولا خلاف بينهم في أن اللازم فيها 1/4 العشر، وجمهور العلماء على أنها لا وقص فيها، خلافا لأبي حنيفة وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس. فإذا كان في 200 درهم 1/4 العشر 5، في 220 مثلا، العشرين كم فيها؟ العشر 2 وربعها نصف، يعني 5.5. في 250 مثلا عشرها 25 وربعه 6.25، وهكذا ليس فيها وقص. نعم نعم، ومثله الذهب إذا زاد عن 20 مثقال. ها أيوة، العبرة بالذهب الخالص الصافي، والنحاس لا عبرة به. نعم، إلا إذا كانت يصفو منه ما يصلح أن يكون عرضا من عروض التجارة ويمكن أن يضاف إلى النقدين. نعم، لا بد، لأن الوزن معتبر شرعا وجاء به نص، والعدد معتبر شرعا وجاء به نص. على كل حال، إذا كان ما فيه إلا وزن والفضة خالصة يكفي. نعم، وجمهور العلماء على أنها لا وقص فيها، خلافا لأبي حنيفة وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس والحسن البصري والشعبي ومكحول وعمر بن دينار والزهري القائلين بأنه لا شيء في الزيادة على 200 حتى تبلغ 40 ففيها درهم. وأما الذهب فجماهير علماء المسلمين على أن نصابه 20 دينارا، والدينار هو المثقال، فلا عبرة بقول من شذ وخالف جماهير علماء المسلمين. كما الدينار زينته بالنسبة للجنيه يقارب 4 أسباع الجنيه، 4 أسباع الجنيه، ويزيد على 11 جنيها. نعم، وأما الذهب فجماهير علماء المسلمين على أن نصابه 20 دينارا، والدينار هو المثقال، فلا عبرة بقول من شذ وخالف جماهير علماء المسلمين، كما روي عن الحسن في أحد قوليه أن نصاب الذهب 40 دينارا، وكقول طاووس أن نصاب الذهب معتبر بالتقويم بالفضة، فما بلغ منه قيمة 200 درهم وجبت فيه الزكاة. وجماهير علماء المسلمين أيضا على أن الواجب فيه 1/4 العشر، والدليل على يعني هل الذهب أصل كالفضة، أو أن الفضة أصل يرد إليها الذهب بالقيمة، أو العكس كما اختلفوا في نصاب القطع في السرقة 3 دراهم أو 1/4 دينار. لو سرق ما قيمته 3 دراهم لكن لا تصل إلى 1/4 دينار أو العكس، الأصل مختلف فيه عند أهل العلم، وتقريره مثل ما عندنا هنا، كلاهما أصل برأسه. نعم، والدليل على ما ذكرنا عنه. وإذا كان المسروق عرضا يبلغ النصاب في أحد النقدين ولا يبلغه في النقد الثاني، فلا بد من أن يتيقن بلوغ النصاب ويدرأ الحد حتى يتأكد من ذلك. نعم، يقول حديث علي في المسند إسناده قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عثمان قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا عتيبة عن بريد بن أصرم قال سمعت علي رضي الله عنه يقول مات رجل مسن من أو رجل من أهل الصفة، يقول علق عليه شعيب الأرناؤوط حسن لغيره، حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عتيبة وبريدة بن أصرم. نعم، ها دينار ودينار كيه وكيتان، باب التشديد من باب الترهيب على من لا يؤدي الزكاة أو يدخر الأموال ولا ينفقها، يعني من باب يمر مثل ما جاء، لا تعارض به النصوص المحكمة. قال الشيخ إن هذا التغليظ كان أولا ثم نسخ بفرض الزكاة. نعم، ومن باب التغليظ على كل حال. نعم. والدليل على ما ذكرنا عن جمهور علماء الأمة أن نصاب الذهب 20 دينارا والواجب فيه ربع العشر، ما أخرجه أبو داود في سننه. حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا جرير بن حازم وسمى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا. فإذا كان لك 20 دينارا وحال علي الحول ففيها 0.5 دينار، فما زاد فبحساب ذلك. قال: فلا أدري، أعلي يقول فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، إلا أن جريرا قال: ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، انتهى. فإن قيل هذا الحديث مضعف بالحارث الأعور وعاصم بن ضمرة لأنهما ضعيفان، وبأن الدار قطني قال الصواب وقفه على علي. ولا يقال إن أحدهما ينجبر بالآخر لأن الضعف شديد. نعم. وبأن ابن المواق قال: إن فيه علة خفية، وهي أن جرير بن حازم لم يسمعه من أبي إسحاق، فقد رواه حفاظ أصحاب ابن وهب، سحنون وحرملة ويونس وبحر بن نصر وغيرهم عن ابن وهب عن جرير بن حازم والحارث بن نبهان عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق فذكره. قال ابن المواق: الحمل فيه على سليمان شيخ أبي داود، فإنه وهم في إسقاط رجل، انتهى. وبأن الشافعي رحمه الله قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الورق صدقة، وأخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة، إما بخبر عنه لم يبلغنا وإما قياسا، انتهى. وهو صريح عن الشافعي بأنه يرى أن الذهب لم يثبت فيه شيء في علمه. وبأن ابن عبد البر قال: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الذهب شيء من جهة نقل الآحاد الثقات، لكن روى الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن عاصم والحارث عن علي فذكره، وكذا رواه أبو حنيفة. ولو صح عنه لم يكن فيه حجة، لأن الحسن بن عمارة متروك. وبأن ابن حزم قال: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في نصاب الذهب ولا في القدر الواجب فيه شيء، وذكر أن الحديث المذكور من رواية الحارث الأعور مرفوع، والحارث ضعيف لا يحتج به، وكذبه غير واحد. قال: وأما رواية عاصم بن ضمرة فهي موقوفة على علي رضي الله عنه. قال: وكذلك رواه شعبة وسفيان ومعمر عن أبي إسحاق عن عاصم موقوفا، وكذا كل ثقة رواه عن عاصم. فالجواب من أوجه: الأول، أن بعض العلماء قال إن هذا الحديث ثابت، قال الترمذي وقد روى طرفا من هذا الحديث. كون الشيخ رحمة الله عليه يذكر هذه الأخبار وفيها ما فيها ثم ينقل قال أهل العلم من صحح ومن ضعف بأسلوب يوحي بأنه في هذا الباب مقلد، لا شك أن لديه الأهلية التامة في نقد الأحاديث، وقد ظهرت براعته في كثير من النصوص التي أوردها في ثنايا كتابه ونقدها، لكنه أحيانا لا يتسنى له أن ينظر النظر الكافي في بعض الأحاديث فيرى أنه منزلته في الحديث أقل من الفقه، هو فقيه محدث رحمة الله عليه، وبراعته في الأصول وكيفية التعامل مع النصوص نادر النظير رحمة الله عليه في هذا الباب. يعني تجد علماء أئمة في فنون لكن عندهم ضعف في فنون أخرى، لكن الشيخ رحمة الله عليه ممن جمع الله له أكثر من فن متفنن، وكل فن له فيه يد طولة وباع واسعة. فقوله قال الجواب أن الأول أن بعض العلماء قال إن هذا الحديث ثابت، ويجيب بكلام أهل العلم من باب التورع ومن باب التواضع، وإلا لديه الأهلية أن يقول إن الحديث هذا الحديث ثابت ثم بعد ذلك ينقده ويبين وجه ثبوته ويرد على من خالف وضعف. على كل حال لأن يختلف وضع الشيخ رحمة الله عليه كثير من المفسرين الذين يريدون في كتبهم في كتب التفسير من الأحاديث أنواع من الصحيح والضعيف والموضوع والضعيف بكثرة، ولا يحسنون التعامل معها من حيث الثبوت وعدمه، والأمثلة على ذلك كثيرة من التفسير الذي ندرسه تفسير القرطبي، مر علينا أحاديث لا أصل لها وأحاديث ضعيفة وكثيرة ليست بالقليلة لأن بضاعته في الحديث مزجاة. والذي دعانا نقول هذا كلام من جواب الشيخ، الجواب من أوجه الأول أن بعض العلماء قال إن هذا الحديث ثابت، يعني مقام الشيخ أرفع من أن يقول مثل هذا الكلام، إلا أنه إما أنه لم يتسنى له النظر التام في الحديث أو يقوله من باب التواضع. يعني كثير من طلبة العلم يعرفون ومن أهل العلم يعرفون درجة الحديث، ثم تجده يقول صححه الإمام أحمد أو صححه فلان أو فلان أو ضعفه فلان، ليلقي بالتبعة على غيره وإن كان عنده علم من درجته. نعم. فالجواب من أوجه الأول أن بعض العلماء قال إن هذا الحديث ثابت، قال الترمذي وقد روى طرفا من هذا الحديث، وروى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي، ورواه سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وسألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال كلاهما عندي صحيح. انتهى. يعني كأنه نظر إلى متنه، وإلا الضعف على سنده ظاهر لأنه من رواية الحارث ومتروك، يعني ما يكفي أن يقال ضعيف. الحارث الأعور كذبه الشعبي وغيره، ومقرون بعاصم ابن ضمرة وهو أيضا ضعيف، وعاصم أمثل بكثير من الحارث. على كل حال ضعفه لا ينجبر إلا عند السيوطي ومن ينحو منحاه، وقد يوجد في تصرفات بعض العلماء مثل هذا، لأنه ضعيف شديد مع ضعيف شديد يرتقي إلى ضعيف فقط، يعني مثل ما ارتقى الضعيف مع الضعيف إلى الحسن، اللي ضعفه شديد مع اللي ضعفه شديد عندهم أمثل من الذي يأتي بسند واحد يكون له أكثر من سند يعتضد به، وإن لم يرتقى إلى درجة الحسن يكون ضعيفا، فإذا وجد له ما يسنده ارتقى إلى الحسن. نعم. فترى الترمذي نقل عن البخاري تصحيح هذا الحديث، وقال النووي في شرح المهذب: وأما حديث عاصم عن علي رضي الله عنه فرواه أبو داود وغيره بإسناد حسن أو صحيح عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وحديث علي هو من حديث أبي إسحاق عن الحارث الأعور وعاصم بن ضمرة. وقد تقدم أن البخاري قال كلاهما عنده صحيح، وقد حسنه الحافظ انتهى محل الغرض من كلام الشوكاني. الوجه الثاني أنه يعتضد بما رواه الدارقطني من حديث محمد بن عبد الله بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر معاذا حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل 40 دينارا دينارا. الحديث ذكره ابن حجر في التلخيص وسكت عليه. وبما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا في أقل من 20 مثقالا من الذهب شيء. قال النووي: غريب. انتهى. الوجه الثالث المناقشة بحسب صناعة علم الحديث والأصول. فنقول: سلمنا أن الحارث الأعور ضعيف كما تقدم في المائدة، وإن وثقه ابن معين فيبقى عاصم بن ضمرة الذي روى معه الحديث، فإن حديثه حجة، وقد وثقه ابن المديني. وقال النسائي: قد يروي الإمام عن ثقة وضعيف يقرن به الضعيف لا الاعتماد عليه. قد خرج في الصحيحين لبعض الضعفاء مقرونين بالثقات أو ممن احتجوا بروايتهم، فلا يعني هذا أنهم ثقات. وقد يروي الحديث عن ثقة وضعيف فيحذف الضعيف ويقتصر على الثقة ولا يؤثر في الخبر، كما روى الإمام البخاري عن مالك وابن لهيعة فحذف ابن لهيعة ولا يتأثر، ما يقال هذا تدليس، كيف يسقط ضعيف وقد روى عنه؟ سقطه اكتفاء بالثقة. ومسلم في أكثر من موضع يقول: حدثنا فلان وآخر، فإذا بحث عنه وجد من الضعفاء، وهذا لا يقتح في الصحيح لأن صاحب الصحيح اقتصر على ما كان من شرطه من الرواة وحذف الآخر أو أبهمه. نعم. الوجه الثالث المناقشة بحسب صناعة علم الحديث والأصول. فنقول: سلمنا أن الحارث الأعور ضعيف كما تقدم في المائدة، وإن وثقه ابن معين فيبقى عاصم بن ضمرة الذي روى معه الحديث، فإن حديثه حجة، وقد وثقه ابن المديني. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال فيه ابن حجر في التقريب: عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي صدوق، وتعتضد روايته برواية الحارث وإن كان ضعيفا. وبما ذكرنا عن محمد بن عبد الله بن جحش وعمر بن شعيب فبهذا تعلم أن تضعيف الحديث بضعف سنده مردود. وقد قدمنا عن الترمذي أن البخاري قال كلاهما صحيح، وقد قدمنا أن النووي قال فيه حسن أو صحيح، ونقل الشوكاني عن ابن حجر أنه حسنه. أما ما أعله به ابن المواق من أن جرير بن حازم لم يسمعه من أبي إسحاق لأن بينهما الحسن بن عمارة وهو متروك، فهو مردود لأن الحديث ثابت من طرق متعددة صحيحة، متعددة صحيحة إلى أبي إسحاق. وقد قدمنا أن الترمذي قال وذكر طرفا من هذا الحديث، رواه الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي، ورواه سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي انتهى. فترى أن أبا عوانة والأعمش والسفيانين وغيرهم كلهم رووه عن أبي إسحاق، وبه تعلم بأن إعلال ابن المواق له بأن راويه عن أبي إسحاق الحسن بن عمارة، وهو متروك إعلال ساقط لصحة الحديث إلى أبي إسحاق. فإذا حققت رد تضعيفه بأن عاصما صدوق ورد إعلال ابن المواق له، فاعلم أن إعلال ابن حزم له بأن المرفوع رواية الحارث وهو ضعيف، وأن رواية عاصم بن ضمرة موقوفة على علي مردود من وجهين. ابن المواق له كتاب في النقد، نقد الأحاديث، كتاب نفيس جدا، والموجود منه ليس بكامل، طبع منه أجزاء، وأصله يدور مع بيان الوهم والإيهام لابن القطان، وهو أيضا من أنفس ما كتب في علل الحديث في كتاب ابن القطان، انتقاد للأحكام الكبرى لعبد الحق، فهذه يحرص عليها طالب العلم ويتمرن عليها في إعلال الأحاديث إذا كانت لديه أهلية، بأن كان طالب حديث متوسط، يعني له يد في دراسة الأسانيد وجمع الطرق يستفيد منها فائدة كبيرة. نعم. فاعلم أن إعلال ابن حزم له بأن المرفوع رواية الحارث وهو ضعيف، وأن رواية عاصم بن ضمرة موقوفة على علي مردود من وجهين. الأول أن قدر نصاب الزكاة وقدر الواجب فيه كلاهما أمر توقيفي لا مجال للرأي فيه والاجتهاد، والموقوف إن كان كذلك فله حكم الرفع كما علم في علم الحديث والأصول. قال العلوي الشنقيطي في طلعة الأنوار: وما أتى عن صاحب مما منع فيه مجال الرأي عندهم رفع. طلعة الأنوار هذه مختصرة من ألفية العراقي بقدر الخمس، خمس الألفية، ومتن نافع لمن لا يقوى على حفظ الألفية، وعليه حواشي منها كشف الأستار عن محيا طلعة الأنوار للمشاط، تعليق مختصر، والكتاب الذي لا يقوى على حفظ ألفية العراقي ينتفع به كثيرا. نعم. وقال العراقي في ألفيته: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبت. إلى مسعود: من أتى عرافا أو كاهنا، هذا لا يمكن أن يقوله ابن مسعود من تلقاء من رأيه ولا من كيسه ولا من تلقاء نفسه، فمثل هذا يحكم له بالرفع. نعم. الثاني أن سند أبي داود الذي رواه به حسن أو صحيح كما قاله النووي وغيره، والرفع من زيادات العدول وهي مقبولة، قال في مراقي السعود: والرفع والوصل وزيد اللفظ، وزيد اللفظ يعني الزيادة في اللفظ، لكن اللفظي أليس زيد مضافة إلى اللفظ يا شيخ؟ إذن تقول والرفع والوصل وزيد اللفظي يعني زيادته، أي وزيد اللفظي يعني زيادته، زيادات الثقات أو الزيادة في الألفاظ، والرفع والوصل كلها زيادات، الرفع في زيادة على من وقف، والوصل زيادة على من أرسل، وزيادة اللفظ على من حذفها في زيادة مقبولة عند الجمهور، بل نقل عليها الاتفاق مع أن الخلاف موجود من أهل العلم، يرى أن الحكم للوقف والإرسال ورد هذه الزيادة لأنه هو المتيقن ووجودها مشكوك فيه، ومنهم من يقبل الزيادة، وعرفنا أنه هو القول الأول، والثاني الرد، والثالث الحكم للأكثر، والرابع الحكم للأحفظ، والمحقق عند أئمة هذا الشأن أن الحكم للقرائن. نعم. والرفع والوصل زيد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ إلى آخره. الوجه الرابع اعتضاد الحديث المذكور بإجماع الحجة من علماء المسلمين، إلا من شذ عن السواد الأعظم على العمل بمقتضاه، وإجماع المسلمين إذا وافق خبر آحاد، فبعض العلماء يقول يصير بموافقة الإجماع لهم قطعيا كالمتواتر، وأكثر الأصوليين يقولون لا يصير قطعيا بذلك، يعني مع اتفاقهم على وجوب العمل به. نعم. وفرق قوم فقالوا إن صرحوا بأن معتمدهم في إجماعهم هو ذلك الخبر أفاد القطع وإلا فلا، وأشار إلى ذلك في مراقي السعود بقوله. أما إفادة الخبر المتفق على محتواه القطع بالمعنى بالمضمون فهذا أمر لا إشكال فيه، لأن المعول في هذا على الإجماع. أما القطع بمفاد الخبر لذات الخبر فإنه لا يكتسب القطعية بمجرد أن العلماء عملوا بمقتضاه، لأنه يحتمل أن يكون هناك أخبار أخرى، فيكون الإجماع عاضد لها بمجموعها لا بمفرده، كما أن عمل العالم لا يعني أنه يصحح هذا الخبر، لأنه يحتمل أنه أخذ الحكم من هذا الخبر ومن غيره وعضده بغيره، كما أن ترك العالم العمل بمقتضى خبر من الأخبار لا يعني أنه ضعيف عنده، إنما مخالفته له لوجود المعارض الراجح. نعم. وفرق قوم فقالوا إن صرحوا بأن معتمدهم في إجماعهم هو ذلك الخبر أفاد القطع وإلا فلا، وأشار إلى ذلك في مراقي السعود بقوله ولا يفيد القطع ما يوافق الإجماع، والبعض بقطع ينطق، وبعضهم يفيد حيث عولا عليه إلى آخره. وعلى كل حال فلا يخفى أنه يعتضد بعمل المسلمين به. الخامس دلالة الكتاب والسنة والإجماع على أن الزكاة واجبة في الذهب. أما الكتاب فقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وأما السنة فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه ووجهه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. الحديث هذا لفظ مسلم في صحيحه وهو صريح في وجوب الحق في الذهب كالفضة، وقد أجمع على ذلك جميع العلماء، وإذا يكون الحديث المذكور بيانا لشيء ثابت قطعا. وقد تقرر في الأصول أن البيان يجوز بما هو دون المبين دلالة وسندا، كما أوضحناه في ترجمة هذا الكتاب. يعني في مقدمته وضح الشيخ رحمه الله كثير من المسائل التي يحتاجها قارئ التفسير. نعم. فتحصل أن نصاب الذهب 20 مثقالا وما زاد فبحسابه، وأن الواجب فيه ربع العشر كالفضة، وأن الذهب والفضة ليس فيهما وقص، بل كل ما زاد على النصاب فبحسابه، خلافا لمن شذ فخالف في بعض ذلك، والعلم عند الله تعالى. نقتصر على هذا في هذا الدرس، والمأمول والمرجو من الإخوان أن يطلعوا على ما كتبه الشيخ ويقرأوا كل ما يتعلق بالآية، لأنه في تقدير أفضل ما كتب في زكاة النقدين، وفي مسألة زكاة الحلي من أبدع ما سطر، استدل على المسألة بجميع ما يحتمل من الأدلة، مع صحة وتصرف سليم مع النصوص المتعارضة، ونقد هذه النصوص في أسانيدها ومتونها، فيرجع إليه ويقرأ قبل الدرس القادم الذي بعد الإجازة إن شاء الله تعالى، ولا نحتاج إلى قراءته في الدرس إلا إذا كان فيه إشكالات ولا شيء يمكن أن تبين.